رحمه الله، صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى: والنفي، أي الوجه الثالث من وجوه الاختلاف، أن النفي بلا العاطفة لا يجامع الثالث. أعني النفي والاستثناء، فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد. هتجيبها إيه؟ إيه؟ وقد ما درينا لكم براس واخر حصه قد احنا اول حصه ما عاد احنا ما قد زهرنا احيرا نحن من الغايه فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد. وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين، يستخدمه لكن ما هو عربي، يعني لا في كلام الله ولا في البلاغات. ايه ايه انه ما بيقع في الثاني، لا تجامع الله. قال: لأن شرط المنفي بلا العاطفة ألا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي، فإنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته للمتبوع، هذا وضعها. لا العطف. إيه. لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته من قبل. إيه. وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء، لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم، فقد نفيت عنه كل صفة فيها. ما زيد إلا قائم. فهمنا نفيت عنه كل صفة، فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع، حتى كأنك قلت ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مستجع ونحو ذلك. فإذا قلت لا قاعد، فقد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها بما النافية. وقال اشترط فيها لا يكون ما دخلت عليه يقد منفي غيرها لا يكون منفي غير لا بد لا وهي لا لا يكون منفي برجع يبين لنا يعني لا يجي منفي بلا قال هو قال اشترط فيها أنا شفا منفي بلا لا يكون منفي قبلها بغيرها لا هو هنا يبين لنا قال ما هو السبب إنه ما يصح النفي تأتي بعد النفي قال لأن أصل لا وضعها ألا يؤتى بها تنفي ما قد ثبت من في قبله. إيه. قد ما في قبله. ما قبله. وبرجع يبين لنا نقول بغيرها. وكذلك الكلام فيما يقوم إلا زيد. وقوله بغيرها يعني من أدوات النفي على ما صرح به في المفتاح. وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفيا بفحوى الكلام. أو علم المتكلم أو السامع أو نحو ذلك. يعني علم أنها واقع عليها النفي إيه؟ ولا علم المتكلم يعني إما يبدو منفي بفحوى الكلام ولا بعلم المتكلم كما سيجيء في إنما إنها هي جواز منفي ألا يقال هذا يقتضي جواز أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى لأنه قال هناك منفي قبلها بغيرها قالها بارزا مما إذا هو منفي بها نستاذ نحو جاءني الرجال ولا النساء لا هندون صحوى الكلام النفي ايه كيف صحوى الكلام النفي ايه على قوله انها بغيرها بيدخل ولا بيدخل بيدخل ايش اذا كان منفي بها قبل يلا نحو جاءني الرجال ولا النساء لاهن مع انه جائز لاهن لاننا نقول الضمير لذلك المشخص اي بغير العاطفه التي نفي بها ذلك المنفي بغيرها وهم ما هو ما يشتي انها بغيرها من خلاف جنسها يعني ما هي لا هي الاول غير ذي الذي نفيها انتبه فاذا هو اذا هي لا ثانيه في غيرها دخلت ما هي دخلت في غيرها يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلها ما هي لا هي غيرها لا هي مثلها ما هي هي المشخص هنا ما هو نافي ايوه انا يكون غيرها غير مع اغلب النساء كيف هي لا واحده لا ما هي لا واحده ترى واحده هنا واحده هنا تنزل اخر ما وقت خوف لا حين قال بغيرها تشتي خذ بغير هي هذه هنا موجوده هي الموجوده ما هو حنا لا حاشي بغير ينطلع هو يشتي يبين لك انها اراد بغير لا شيء هذه نفي بها الكلام الا بغير لا قال هو ده عندك انه باين اذا من الحين قال هناك منفيا قبلها بغيرها اذا هو طلع غير الله هذا منين بنخرج منه من ذا المفهوم لأنه مفهوم الله قال هذا مقصوده بلا هذا إلا قال إلا إنه بيفهم منه من غير قصد ولا ما قصد غير مشخص ده ما قد بيفهم هاي الشيء خرجه إنه ما أراد زيه ما أراد بلا التي هي هذه جنس لا هذه تمدي بل أراد سيه لا ولا جنيه ولا وثاني أبلانا الله ما يشتي هو لا ما يشتي أنا بحاجة فيه ماشي ماشي كذا عندك هو لأنه بدوشتي هو لا ماشي الحين قال بلا يعني بغير لا فيه بعد كل كل مكان غيرها لا ما هو كله لا شيء أن يكون بداية المنفي كأنه قال بداية المنفي بهذه الكلمة فإذا كان المنفي بهذه الكلمة لا يخرج غيره وش ما كان ولا هو لا ما هي لا هي هذه ما قتل ما حدا بس ما هم أبلا في لا شيء يعني مثلا أنها قبات تدخل غيرها ما قبات تدخل ما اشتي اسمع ما اشتي لا ما اشتي كذا عنده لأنها اشتي لا سيئها من في بها لقد يخرج لا وغيرها أغرب منين خرجت لا لا حين ما أراد الله ما نفى هذا الكلام ما نفى هذا الكلام الله فإذا هو خرجت معنا ما واحد بادر عيسى لا بغيرها يعني ديها مشخص عيسى فيها لا يعني ما لا غيرها إن هذا خرج أفهم أنه من في أن قبلها بغيرها يعني بغير شيء سبحانه أجل أنا غلط. أجل أنا. ما دخلت إلا جزء ما هي مقصودة وحدها. أصل ما هي مقصودة وحدها رجع تقول كذا عنده. لا لا لا. لا أنها نفس لا وغيرها. أقول قلت لك للحين لا يكون منفي بغير شيء. لا. إيه فإذا دخل فيها لا يكون منفي ما ولا بأي من النوافي ولا لا ولا غير. لا لا ولا كل شيء كل ما كان غيرها هاي تقول لي لا لا لا لا لما إذا أراد المشخص إذا أراد المشخص المشخص أيوه دي عندك دي هنا الذي دخل عليه الذي دخل على لا دائم لا دائم الذي دخل عليه ما هو غير الذي دخل على لا زيد ولا لا خارج ولا لا ما هي غيره ما المشخص فيها الضمير وهو يشتي كذا ما هو هذا صاحب المسند هو ذا بيتأول له ما أراد كذا فقل يصبر الكلام خلاص خلاص ما تنفع لا لا ما أنا أقول لك أنا ولا عمري يعني تيك لا نفسك هيا قال لذلك المشخص بغير العاطفة التي نفي بها ذلك المنفي ومعلوم أنه يمتنع نفيها قبلها بها الامتناع أن ينفي شيئا بلا قبل الإتيان بها وهذا كما يقال دأب الرجل الكريم ألا يؤذي غيره فإن المفهوم منها ألا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريم أو غير كريم لا معنى أن الكريم أنه ما بلا ما بيؤذي الكريم بس فلا لا يفهم واحد كذلك وذي أجاب نفسه ويجامع النفي بلا العاطفة الأخيرين هذا اختص به الأول هناك ما يجامع الثالث الثاني وليه هي جامعة عليه الجامعة الأخيرة الثالث والرابع أي إنما والتقديم فيقال إنما أنا تميمي لا قيسي لا جامعة اسم لا جامعة إنما لا قال لا قيسي سبر الكلام وهو يأتيني لا جامع قال ما جامع ما وإلا الأول والنبي لا الجامع الثاني وهو ما وإلا والجامع الثالث والرابع وهو يأتيني لا عمر لأن النفي فيهما أي في الأخيرين غير مصرح به كما في النفي والاستثناء ما بالشي فيه نفي ما فيه نفي مصرح لا يفهم كما في النفي والاستثناء فلا يكون المنفي بلا العاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي وهذا كما يقال امتنع زيد عن المجيء لا عمر يا هو مثل السوى امتنع زيد عن المجيء فيه نفي لكن ايش ما هو نفي ظاهر ما صريح فإنه يدل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحا لكن لا صريحا بل ضمنا وإنما معناه الصريح وإنما معناه الصريح إيجاب امتناع المجيء عن زيد فقط ثبوت يعني ثبوت إيجاب امتناع المجيء يعني ثبوت إيجاب امتناع المجيء هو إيجاب ما هو نفي لأنه قال امتنع زيد عن المجيء أغنى إيجاب امتناع المجيء ما بالشي هناك سلب حقيقي ظاهر ما قال ما ولا لا هو موجب ما هو منفي لا اللفظة موجبة هو امتناع زيد عن المجيء امتنع زيد عن المجيء هو موجب ما هو منفي إما في حرس البيت هو إجابه منفي بالواقع يعني معناه منفي وظاهره موجب الامتناع موجود ومعناه أنه موجب فتكون لا نفيا لذلك الإيجاب الذي دخلت بعد حين قلنا امتنع لا ذي امتنع زيد عن المجيء ورجع قلت لا عمر يا هو نفي للموجب ما هو نفي ليش للمنفي قبل ايش في نفسه ما هو ذاك فاذا نفي الموجب لا قلت امتنع زيد عن المجيء يعني ما غيرت ايه ما امتنع ايه قول الى عمر ما جاء قلت نفي قبل هو قلت نفي قبل لا ما قلت نفي هو ما قد به نفي هناك ظاهر نفى فإنه قال فيكون لا نافية لذلك الإيجاب والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء لا عمر من جهة أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح يعني أن النفي الضمني وما بيعامل معاملة الصريح إما بعد النفي لا من جهة أن النفي المنفي بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمني يعني بيشبه قوله امتنع زيد عن المجيء إنه مثل إيش إنما أنا تميمي سوى يعني النفي ما هو لا ضمني ها قال اشتي انك في حكم النفي اشتي بين لك النفي الصريح ولا ايش وغير الصريح ما هم سوا غير الصريح هذا ها لا من جهة قال ان المنفي بلا العاطفة زي هو منفي قبلها بالنفي الضمني او لا يعني هل هو منفي ولا ما هو منفي ما اشتي شبههم بذي والتشبيه قال وهذا كما يقال كما في انما انا تميمي لا قيسي ها انما انا تميمي بدون منفي ضمنا لا قيسي ولا من اين جاء كان قال انا تميمي قال إنما أنا تميمي ما يفهم منه لا قيسي ما هو المفهوم إذن هو من في ضمنا ما يشتي ما في الأول ما هو من في ضمنا امتنع زيد على المجيء لا عم لا عمر ما هو من في ضمنا لا ما قد الشيء من في ضمنا فإذا ما يشتي لا يشبه بين كون المنفي حكما وحقيقة إن ما هم سوا قدر أيوة معنى ما هو من في ظننا ما امتنع فالأول لا عمرو لا وفي إنما أنا تميمي نمتنع ألا تقول المثالين ما هم سوا تريد قلها كيف إنه يشبه فهو المثالين ما هم سوا لأن لا عمرو ما هو من في ظنن أما إنما أنا تميمي لا قيسي إنه ويش من في ظنن قالها من شي شبه من في إيش يكون من في ولا ما هو من في غير ممكن ها إذا ما نشتي إن إحنا يشبه لا قال ما شي شبه من بلا أمره إنما مفهوم منه لا قيسي لا قيسي لا قيسي من في ممتنع ها همتنع ذات ممتنع وممتنع ما الشيء يشبه من الجهتين يقول واحد أنهم مختلفين ذات ممتنع وذا ما هو ممتنع لا لا ما يشتي كذا عندك قال الأول لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمني كما في إنما أنا تميمي لاقي لا قيسي إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد مع المجيء عن في امتناع مجيء عمرو لا ضمنا ولا صريحا فإذا ما قد شابه الأمرين في ذي الأمر ما نشتي منهم شابه ولا ما شابه أنا ذاك ما في امتناع زيد مع المجيء أنا بفهم غير امتناع لا ما في حق إيه لكني قلت في فهم غير امتناع ما يمكن تقول جاء زيد هل معنى غيره ما جاء إيه مثله سوا ما بفهم نشتي هو من دعين تقول جاء زيد هذا معنى أنه ما جاء عم الله قاسم ما غير بعيد ما هي أشتر يشتي ما بحصر حتى يحصل فيها له زين فإذا التشبيه من حيث أن النفي الصريح والنفي ليش الضمني إنما ما سوا قال السكاكي شرط مجامعته أي مجامعة النفي بلا العاطفة للثالث أي إنما أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف قال لا يكون مختص حيث أنه ما يتطرق إلى غير أما إذا قدوا كذا فلا عشتين مع بالفائدة قال لي تحصل الفائدة أما إذا هو مختص قال ما جاوب الفائدة فجعب بن فائدة فالحصل وهو محصول إذا كان حقيقي إذا كان قال جامعة لا الثالث كيف ما كان نحو إنما يستجيب الذين يسمعون قال فإنه يمتنع أن يقال للذين لا يسمعون لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع فقدوه مخصوص ما هو مخصوص ما به استجابة لا الذي يسمع ما به استجابة الغير لكن إذا ما استجابة غير الاستجابة ما به ريح ما يكون من استجابة يعني لا مفهوم إنما يستجيب الذين يسمعون ما دي ما يسمع إنه ما يستجيب إنما يقوم الذين أجاب ها إنما يقوم الذين أجاب ما في مفهوم هذا ليش وين الاستجابة مفهوم من السمع هي ما بيستجيب إلا من سمع مفهوم أما من لم يسمع فلا ما هو مستجيب هلا يصح أنك تأتي بالتأديب لا بعده لأن ما جاء لها فائدة الحين تقول بقول مثلا للمقعد إنما زيد مقعد ما به ما سابر يجي غير لأن تقول مقعد ولا ما سابر يجي قائم ولا غير ما يصح أنك تقول لا قائم نقول إنما زيد إيش مقعد لا قائم لأن مخصصة لأن مخصصة إنما يتكلم الإنسان إنما زيد مقعد بدون مقعد أصلا المقعد وش هو بيقوم دريت من المفهوم، لكن لا تقول لا قايم، لأن ما عليها فائدة، لأن المقعد ما تقوم. لا قال السكاكي ما يصح. يعد باجبه. إذا قال إن فإنه يمتنع أن يقال للذين لا يسمعوا، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع. بخلاف إنما يقوم زيد الله عمرو ذي القيام ليس مما يختص بزيد فيها. وقال الشيخ عبد القاهر لا تحسن مجامعته للثالث، لا تحسن، ما قال إيه؟ لا يجوز. ولا لا يكون. يعني باجبه لكن ما هي حسن. الترك أحسن. قال لا تحسن مجامعته للثالث في الوصف المختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب إلى الصواب، إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. قال أيوة قد يحصل منها التأكيد، فإذا جاء أدفى الفائدة، فإذا ما به ما يدلل على أنه ما يجوز ذا الكلام. أقل ما به أنه ما بشي. ها؟ أيوة غير ما ذاك النشتين ما بالتأكيد، ما هو حاصل تأكيد، ما السكاتي. نايم مشتي عبد القاهر. ما هو بلا بيعلل، ما عبد القاهر قال ما هو حسن. يعني معناها أنا ما به إن ما ترك فيه فهو أحسن. ما ترك فيه فهو أحسن وما وجد فيه ما خرج عن القيام. وقال لا بلا في المختص. قال ما يصح لأنه مختص. أما هو السكاكي قال ما يصح لأنه مختص. أما عبد القاهر قال ما بلنه إيش الأحسن الترك. والله إيه بس. لأن قال ما به دليل يدلل على الامتناع. ها؟ إيه ما كل ما التأكيد في التأكيد، لكن التأكيد الشيء ما هو زاد. ولا قبلها واحد من انها التأكيد. يعني يقول لا قايم، لا قايم ايه. واصل الثاني اي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف ان الاصل ان اصل النبي والاستثناء ان يكون ما استعمله اي الحكم الذي استعمل فيه النبي والاستثناء مما يجهله المخاطر. ان يكون مما يجهله المخاطب وينكره. هذا اصل استعمال. بخلاف الثالث أي إنما فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، كذا في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز، وفيه بحث في نظر. لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ لم يصح القصد، بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم فقط، ما جاء على الفائدة. ما معك فيها أي شخص ولا قال ما جاوب الفائدة إلا لازم الحكم. إنه عالم إيه. وجوابه أن مرادهم أن إنما تكون لخبر من شأنه ألا يجهله المخاطب ولا ينكر إيه. يعني من شأنه قد يستخدموه له إيه. وله واضح إيه. إيه. حتى ولا ينكره حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه، وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح. قابل يعني يدي فيها أثناء شك كذية حيث أنه يقبلها بسرعة ما يعارض ولا. فقولك لصاحبك وقد رأيت شخصا من بعيد ما هو إلا زيد، قال إذا اعتقده غيره إذا رأى شبح حوال، وقال له ما هو إلا زيد وهو بدو ذاك ما اعتقد غيره ولا ما درى وشوه كذيه. أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا أي على هذا الاعتقاد، رجع تقول له ما هو إلا زيد والإصرار حاصل منه. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول، هذا جاوب على خلاف مقتضى الظاهر. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له أي لذلك المعلوم الثاني أي النفي والاستثناء إفرادا، أي حال كونه قصر إفراد نحو ما محمد إلا رسول أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك. المخاطبون وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بكونه مبصورا على الرسالة. ها؟ لا ايه توهموا، لا ما توهموا انه غير رسول، لا توهموا انه قادر يموت. اه رجع بيننا الرسول من حقه ان يموت، وش ما هو؟ قال ما هو الا رسول، ما هو معنى انه انه قال ما هو مايل. بدون داري انه رسول، ما هو بلا شك ولا هذول ما محمد الا رسول، يعني ايش انه ينفي انه باين تفي بهله ما اعتقدوه من غيرها. يعني مع انهم ما هم قاطعين بهم الرساله قاطعين بهم. قال فالمخاطبون وهم الصحابه رضي الله عنهم كانوا عالمين بكونه مكسورا على الرساله، غير جامع بين الرساله والتبري من الهلاك، لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه امرا عظيما نزل استعظامهم هلاكه منزله انكارهم اياه. وهذا من عاده الناس. ها ايه من عادة الناس إذا به واحد شخص عظيم أرجع ما أدري لم ينكروا موته كما ايه يقول إما جوا معهم أهواء يكبروها لجل العامة يخموا ولا ايه ولا جوا معتقدين ضد ايه بعض ايه لا ما أعطي شيء منهم ولا انجح رغم اليوم اعتقد انه هلاك وكيف بيرجع يبقى ها؟ اعتقد له هلاك ويرجع ينزل منزله انه ما هو مهلك ممكن للهلاك. كنا هم داري عالمين بذلك ان العلم اليقيني لنظروا اليه انما هو هيك هم لين نزل منزله داري انه مقصور على الرساله ولا قد قال انه هيك هو قد قال انما هو هالك حتى يوم معتقدين لا لا هذا الشيء. قال نزل استعظامهم هلاكه ومنزلة إنكار وما بشي إنكار حقيقي. ايه ما حقت عمر ما هي ما هي صد يعني ما هي ما أنكره من صد رجعوا معها أرض فيها أرض أي لها. قال فاستعمل له النفي والاستثناء لجل ليه لجل حين نزلها منزلة المنكرين، والاعتبار المناسب هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عندهم. يعني السبب في كونهم يعني نزلهم منزلة المنكرين يعني إنهم لا ولاهم نزلوا أنفسهم منزلة المنكرين إنهم حريصين على أن يبقى النبي بينهم. قلنا كما هم يستعظموا ضيف الشخص ولا يحاولوا إنهم يغالطوا أنفسهم بلا بديل البعض أو قلبا سواء إفرادا أو قلبا. ها الاعتبار المناسب وش دي فائدته؟ الاستخدام ايش؟ الاعتبار المناسب والفائدة وليش استخدمه؟ أو قلبا عطف على قوله أو إفرادا نحو إن أنتم إلا بشر مثلنا. فالمخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هل الأنبياء هم يقولوا ما هم بشر؟ لا لكن كيف يصير؟ لا هم ما هم منكرين الأنبياء أنهم بشر، هم معترفين به. قال إن أنتم إلا بشر مثلنا، من هم المخاطبين؟ هم الأنبياء. درج لكن إنهم ما هم معتقدين لذلك. إذا رسل ما هو؟ هم بيدعوا أنهم رسل. بشر ورسل. هم بيدعوا أنهم إيش؟ هم قايلين بل هم معترفين بأنهم رسل وأنهم بشر ولا ها وذول المخاطبين نزلوهم منزلة المنكرين. لا إن عنده مبذل عند من كان عند المخاطبين ذولا إن من كان نبي فلا ما هو بشر. كان هم نزلهم من ذات ذي قال خلية. نحن بشر. كان هم معترفين به. لو قالوا إن أنتم بشرون فد. يعني أنتم بشرون مثلنا. إيه بعض مثلية يعني فانتور. ما عندها من الرسول ما عندها من منكر الرسول فليس في بشر عند ذول المخاطبين هم قاعدين يزاوروا والله هم عندهم ما هم من ذول ذي خاطب إذا هم معترفين بهم من يوم نزلوا ما عطي أجل لا ما يشتي ما هو رجل مثل ما ذوله مثلنا بشر مثلنا يعني احنا في ايش يصبر علينا ليش أن نكون بشر وأن نكون أما من دعا النبوة ولا الرسالة ما عده مثلنا خرج ما عده بشر مثلنا قال المخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوهم منزلة المنكرين لاعتقاد القائلين وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوة الرسالة فنزلوهم القائلون منزلة المنكرين للبشر أو للبشرية يعني نزلهم منزلة ذي يقول ما هو بشر لا منزلة القائلين هذين معتقدين ما هم بشر لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافي بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا الحكم بأن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أي مبصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها جاءه أبلغ في النبي هنا جعد أبلغ ولما كان هناك مظنة سؤال ما قد وفينا ما قد وفينا الحين عاد بالصفحة لا صفحتين هنا بدعنا من 17 13 من 10 صفحة العجرة هذه زنا ثلاث بحث سبعة لا ما زمد عش حتى عشر صفحة بقي صفحة حد معنا الثاني لا صغير حد الثاني كبير حد عندك من جديد حتى يقولون 7 دقائق 7 دقائق هو تنفع عندك ما كملتوا لا بل ما كملتوا مع شرط من في معجرة